فإذا جاء وعد أولاهما، أي المرة الأولى التي سيفسدون فيها، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. في المرة الأولى التي أفسد فيها بنو إسرائيل وعلوا، الله عز وجل أرسل إليهم من يوقفهم عند حدهم عبادا لله أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. الجوز هو الاستقصاء، عندما تذهب إلى أحد في مكان يختبئ فيه وتأتي به، هذا قد جزوته. فجاسوا خلال الديار، أي هؤلاء العباد لله أولي بأس شديد، ذهبوا إلى بني إسرائيل وجاءوا بهم من داخل بيوتهم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الأمر سيحدث لا محالة، وقد حدث. وقد اختلف العلماء من هم العباد لله أولي بأس شديد، هل هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم من الأمم السابقة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه كان أيام طالوت وجالوت وهذا مستبعد، ومنهم من قال أنه أيام بخت نصر كان ساما يهود سوء العذاب وهذا مستبعد أيضا، لأن الله قال عباد لله، وسواء جالوت أو بخت نصر كانوا كافرين. والرأي الأصوب والأقرب للصواب أنهم من أمة محمد، سواء في عهد عمر بن الخطاب أو بعد ذلك. سيدنا عمر في عهده كان أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيش، وحاصر بيت المقدس، وكان بداخله الروم ومعهم اليهود، فلما رأوا أنهم سيموتوا جميعا استسلموا، وقالوا سنسلم مفاتيح بيت المقدس لخليفتكم. فجاء سيدنا عمر وتسلم مفاتيح بيت المقدس. فهؤلاء هم العباد لله أولي بأس شديد، الذين جاءوا خلال الديار وأوقفوا هؤلاء عند حدهم. ثم قال الله لبني إسرائيل: ثم رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة عليهم. الكرة أي العلوم مرة أخرى، وهي المرة الثانية. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، عليهم هنا عائلة على العباد لله أولي بأس شديد، سواء هم أو من جاء بعدهم من نسلهم وهم نحن. ثم رددنا لكم العلوم عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وهذا ما يحدث الآن، أن معهم المال ومعهم البنون ومعهم النفير، والنفير هو ما يجهز به للحرب سواء من السلاح أو المساعدات. معهم السلاح الآن والكل يقف بجواره، فهذا هو النفير. وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم يا بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم، وإن أساءتم فلها، سيأتي عليكم بالوبال والخسران. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة ليست الدار الآخرة، ليس يوم القيامة، وإنما المرة الثانية التي سيفسدون فيها. المرة الأولى إذا جاء وعد أولاهما، الله أرسل إليهم عباد الله لباس الجميع. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية، ليسوءوا وجوهكم، أي سيأتي لكم يا بني إسرائيل من يسوء وجوهكم، أي يذلوكم ويهزموكم، ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، المسجد الأقصى، وليتكبروا ما علوا تكبيرا. التكبير هو الهلاك، أي هؤلاء الذين سيسوء وجوهكم سيهلكوا كل ما علوتم يا بني إسرائيل، كل ما بنيتم وعمرتم سيهلكون، وليتكبروا ما علوا تكبيرا. ولكن ماذا سيحدث إذا رجع المسلمون مثل الأوائل عبادا لله لبأس شديد؟ عندما يرجع الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله حق العبادة، ساعتها يمكن الله لهم كما مكن لمن قبلهم سبحانه وبحمده. وقد دلنا الله على الطريق في نفس الآيات في سورة الإسراء، قال بعدها بعد أن قال وليتدبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لو أنكم أردتم أن تكونوا عبادا لله ولباس شديد عليكم بالقرآن الكريم، فهو يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. نحن لا نملك إلا الدعاء لإخواننا المستضعفين، ونحن ندعو كثيرا. وقد يسأل سائل ويقول لماذا لا يستجيب الله منا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس الله قال ادعوني أستجب لكم؟ أليس الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ تقريبا جميع المسلمين يدعون الله لنا أن ينصرنا وأن يهلك عدونا وأن يحفظ إخواننا، فلماذا لا يستجيب الله؟ هناك سنة من سنن الله عز وجل في التعامل مع خلقه، أن الله عز وجل قد يستجيب منك الدعاء لكن لا يحققه لك إلا بما يراه هو مناسبا، ليس شرطا بما تراه أنت مناسبا. وهذا ما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كريم الله، أكثر البشر كلاما مع الله سبحانه، ومن أولي العزم من الرسل. سيدنا موسى في عهده كان مستضعف هو وقومه ثم بني إسرائيل، وكان فرعون يسوقهم سوء العذاب، يدبر أبناءهم ويستحيي نساءهم. فسيدنا موسى رأى أن فرعون ومن معهم كل شيء، معهم المال والسلاح والأكثرية والأغلبية وكل شيء، فدعا سيدنا موسى ربه كما ندعو نحن الآن. قال الله سبحانه وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، كما أعطى الله لهؤلاء علما الآن زينة وأموالا في الحياة الدنيا. سيدنا موسى يقول ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني يا رب هذه الأشياء التي أعطيتهم إياها هم يضلون بها عن سبيلك، يضلون الناس ويفسدون في الأرض، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، عاش بمعروف، واشدد على قلوبهم، أي ارزقهم بابتلاءات تقطع قلوبهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونحن ندعو أيضا بنفس دعاء سيدنا موسى، ربنا اطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فماذا قال الله لسيدنا موسى؟ قال قد أجيبت دعوتكما. كان سيدنا موسى يدعو وهارون نبي أيضا يؤمن على الدعاء، قال قد أجيبت دعوتكما. العلماء يقولون ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال أن الله عز وجل حقق هذه الدعوة لسيدنا موسى بعد 40 سنة، بعد دعاء سيدنا موسى والله قال له قد أجيبت دعوتكما، الدعوة استجيبت، لكن لم تتحقق إلا في الوقت الذي يراه الله مناسبا، ليس في الوقت الذي نراه نحن البشر مناسبا. وهذا بحكمة الله عز وجل وعدله، فهو سبحانه لا يفعل شيئا إلا وفيه الحكمة. ونحن دعاؤنا لا يذهب هباء، دعاؤنا لا يذهب هباء أبدا. لو أن الله عز وجل لم يحقق لنا دعاءنا فنحن نأخذ ثواب الدعاء. فالدعاء عبادة، بمجرد دعائك ورفع يديك أنت تأخذ ثواب لأنك تفعل عبادة. ثم الله عز وجل قد يستجيب منا الدعاء، لكن ليس هذا وقت تنفيذه، فليكون وقت تنفيذه بعد سنوات 10، 20، 50 سنة يتحقق الدعاء ويتحقق النصر. قد نكون نحن قد متنا، عندما يتحقق النصر بعد سنوات وإن لم نكن نحن موجودون في الحياة سنأخذ ثواب النصر لأننا كنا مشاركين فيه بدعائنا. دعونا الله كثيرا وظننا في ربنا أنه يستجيب منا، فإن لم نرى النصر والتمكين في حياتنا وحدث بعد ذلك بالأجيال القادمة نحن نكون مشاركين معهم بالدعاء. فلا نمل أبدا من دعاء الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الله عز وجل وعده بالنصر والتمكين، سواء في غزوة بدر أو بعدها، في الأخير النصر والتمكين لنبينا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله لم يخلف الميعاد، ومع ذلك في غزوة بدر لما سأل عن عدد جيش الكفار قالوا بأن عددهم يزيد الألف، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المسلمين أقل منهم بكثير 300 وقليل، فظل يدعو ربه سبحانه وبحمده، رفع يديه إلى السماء وقال يا رب إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لو أنا ومن معنا الصحابة لا تعبد في الأرض أبدا، لأن مش نحن بس المسلمين، نحن الذين نعبدك، فإذا نبنا لن يعبدك أحد ولن تأتي أجيال تعبدك. إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدت. وظل يدعو ويرفع يديه حتى سقط الرداء من على كتفيه، فجاء أبو بكر ووضع الرداء على كتفيه وقال له كفاك مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين بنصر الله وبوعد الله سبحانه، لكنه يحقق عبادة الدعاء والرجاء في الله، وهو يعلمنا كذلك. الله عز وجل وعدنا بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ونحن على يقين بوعد الله وبنصره، لكن ندعو الله عز وجل ونكون على يقين أن النصر سيأتي في وقته، في الوقت الذي يراه الله عز وجل مناسبا بعقله وبحكمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان ويمكن لنا ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، عندما نرى الأطفال والأبرياء وهم مقطعون الأجساد وأجسادهم فيها أثر عظيم من آثار الابتلاء والهدم والحرب، هذا يدمي قلوبنا، وهذا منتظر ممن سبوا ربهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا منتظر ممن قتلوا الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا متوقع من هؤلاء، ليس لهم دين ولا ملة. ولكن حتى نشفي صدورنا وقلوبنا ما نراه في إخواننا، نحن نظن أنهم يشعرون بهذه الآلام. عندما تنظر إلى الطفل وجسده مقطع، وإلى هذا الشهيد وجسده قد شوه، تظن أنه قد عذب بهذا، وهذا خطأ، لأن الشهيد لا يشعر بأي ألم. بمجرد خروج أول قطرة من دمه يرى مقعده من الجنة، وحي عند ربه يرزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون، لأن الجسد لا يشعر بالألم إلا إذا كان فيه الروح. الروح هي التي تجعله يستشعر، فعندما تخرج الروح من الجسد، الجسد لا يشعر بأي ألم أبدا، مع أن الجسد قد يكون فيه حياة. إن في فرق بين الحياة وبين الروح، الجسد قد يكون فيه حياة وليس فيه روح. الجنين وهو في بطن أمه الروح تدخل إليه بعد 120 يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك وينفخ فيه الروح. في 120 يوم دول كان الجنين فيه حياة، لذلك كان يتكون، ولذلك النبات فيه حياة وليس فيه روح، ولذلك ينمو النبات فيه حياة. والله عز وجل جعل الحياة سرا من أسرار الله سبحانه، هو الذي خلق الموت والحياة، ففي فرق بين الروح وبين الحياة. جسد الشهيد تكون فيه حياة، فالأرض لا تأكله، ما زال الجسد حي بالرغم من خروج الروح منه، فجسده وهو في حياة لا يشعر بألم. لو أنك أتيت بعصا وضربت نبات، هل يشعر بألم؟ لا يشعر، مع أن في حياة ينمو ويتغذى، لكن الحيوان أو الإنسان لأن فيه روح فيشعر بالألم إذا ضربته. فجسد الشهيد حي لكنه لا يشعر بأي ألم، لأن الروح أخذت منه. ثم هذه الروح تصعد إلى خالقها، فتكون في طيور خضر تسرح في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الشهيد لا يشعر بأي ألم ولا بأي عذاب، وإن كان جسده قد تأثر لكنه لم يشعر بأي شيء من هذا. نحن الذين نتألم بهذه المناظر، ونسأل الله الفرج الكريم العاجل بقوته وعزته سبحانه وبحمده، نسأل الله سبحانه أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا، إنه ولي ذلك والقدر على الله. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين.